الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب السير وحده. ترجمة صغيرة: أسألكم، هل يجوز لأحدنا أن يسافر وحده أو لا يجوز؟ ليس من حق أحدنا أن يقول يجوز أو يقول لا يجوز، حتى يعلم الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد البخاري بالترجمة هذه: هل يجوز السير والسائر وحده أو لا يجوز؟ الجواب: إن قلنا يجوز على ما استندنا، وإن قلنا لا يجوز فكذلك، فلا بد إذن من طلب العلم. لا يحل لأحدنا أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأننا أمة العلم، أمة العلم هي أمة الإسلام. ما الدليل؟ الدليل أن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، ومن هنا لم يبق بيننا من لا يعلم، هذا هو المفروض. لكن لما عصينا ربنا وما أصبحنا نسأل ونحن غير عالمين، وأصبحنا نسأل ونحن عالمون ولا نجيب، إذن جهلنا وأصبحنا أمة الجهل ولا فقرة. فلاحظ، امتثال أمر واحد يحيلنا إلى أمة يضرب بها المثل في الكمال. آية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأيما مرأة أو رجل لا يعلم شيئا إلا ووجب عليه أن يسأل ليعلم، وعلى أهل العلم أن يجيبوا، وليس من حقهم أن يسكتوا أو يردوا. وبذلك ما في أمة الإسلام جاهل أبدا. قال الشيخ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد ابن المنكدر، وتلاحظون قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا لأنه يسمعه يتكلم ويروي وهو ويتكلم. الكتابة لا معنى لها، سلسلة من رسول الله إلى البخاري، وكل يقول حدثنا فلان، لا مجال للكذب ولا دخل للزيد والنقص. وهذا الذي امتازت به أمة الإسلام، لا يوجد سند في أمة من الأمم إلا في هذه الأمة، بحيث تحلف بالله لقد قال رسول الله هذا. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أتدون من جابر هذا؟ هذا والده عبد الله بن حرام الأنصاري، شهيد وقعة أحد. جابر هذا احفظ له مسألة فقط تنير لكم الحياة في طلب العلم. جابر بن عبد الله بن حرام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه أن صحابيا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث، والرجل يوجد الآن بحمص. فركب جابر ناقته من المدينة هذه، ولعلنا في داره، ركبها إلى حمص بالشام 40 يوما ذهابا و40 يوما إيابا، من أجل رواية حديث واحد. كيف تروننا يرحمكم الله ويعيش أحدنا 40 سنة لا يحفظ لرسول الله حديثا واحدا؟ ومجالس العلم ودور العلم في قريتنا وبلدنا، ولا نغشاها ولا نجلس إليها ولا نرغب فيها، مصروفون صرف المسحورين، نملأ المقاهي والملاهي والأسواق والملاعب، وكأننا لسنا الذين يريدون أن يعرجوا إلى السماء. هذا هو الذي نشكوه. هاكم جابر يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق. يوم الخندق، ما تعرفون عن يوم الخندق؟ المدينة محاصرة بالقوات المعادية من أسفلها ومن فوقها، والعزم الأكيد على إنهاء هذه الدعوة والقضاء عليها. وأخذ الرسول نساءه ونساء المؤمنين فوضعوهم في الآطام والحصون، وخرجوا إلى مقاتلة العدو، فتجمعوا في سفح جبل سلع ودارت مناوشات، وكان الخندق حاجزا فاصلا 25 ليلة من ليالي الشتاء الباردة، والجوع لا تسأل والخوف لا تسأل، ولو تقرؤون القرآن لتصورتم تلك الحال. يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا، أو تقول لا أنا ماني مؤمن، ما أنا أدخل في هذا النداء، أعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كيف تجلت هذه النعمة؟ ما هي؟ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والمناسبة قريبة، يا أيها السعوديون أستغفر الله، يا أيها المسلمون عربا وعجبا، اذكروا نعمة الله واشكروه على ما أولاكم وأنعم به عليكم. لقد كيد لهذه البلاد كيد ومكر ما عرفته أبدا، حيث أرادوا تقسيم هذه البقعة ثلاثة أقسام ليحيلوها إلى ظلام تام، ولكن الله عز وجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لولاه عز وجل لولاه عز وجل فأخزاهم وأذلهم وحال بينهم وبين كيدهم ومكرهم. والله ما اجتمعتم هذه الليلة في هذا المسجد أبدا، ولكن الحمد لله. إذن احمدوا الله أيها المسلمون، أرسل قوات من الشرق والغرب حتى وقفوا في وجه هذا العدو الذي عزم على إطفاء هذا النور وتحويل هذا الديار إلى أراضي سياحة للعملة الصعبة، لا دين ولا إيمان ولا توحيد. الحمد لله. والله يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ إنجاء لرسول والمؤمنين، ذاك الإنجاء هو الذي جاء بهذا النور اليوم وأصبحنا وآباؤنا مؤمنين ومسلمين. لو هلك رسول الله وأصحابه في تلك الهجمة وتلك المؤامرة من يبقى للإسلام؟ فلهذا كل مؤمن يحمد الله، اذكر واشكر اذكر واشكر، لأن الذكر يستلزم الشكر وإلا لا معنى له. اذكروا لتشكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم من أجل أن تشكروها. إذن في هذه الليالي الحالكة ينادي الرسول رجاله والخوف والجوع والبرد يقتلهم، ينتدب من يأتيني بخبر بني فلان، فلا ينطق واحد. من يأتيني بخبر بني قريظة؟ أراد أن ينتدب رجلا يتسلل من المعسكر ويأتي إلى بني قريظة ويكشف أمرهم، هل ما زالوا على عهدهم أم نقضوه كما وصلت الأخبار. ما استطاع واحد. هنا قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير. انتدب أي قبل الندب الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الليلة الأخيرة فلم يجب أحد حتى نادى الرسول يا حذيفة، ما وسع إلا أن يقول لبيك رسول الله، ما يستطيع أن يسكت يكبر، ائتيني بخبر القوم. فدخل حذيفة بن اليمان قال والله خرجت في حمام وعدت في حمام، انتهى البرد وانقلب إلى حر، ودخل وسط المعسكر وعاف كل ما يجري فيه وعاد. قال لما وصلت أخذت أرتعبت بالبرد، فجعلني رسول بين رجليه وهو ملفوف في لحاف يصلي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات ورحلت تلك الجيوش الباغية، أرسل الله عليها ريحا ما عرفت هذا ريح الدنيا، والله لا يقتلع الخيام ويكفئ القدور، جنت جنونهم. وإذا بزعيمهم أبي سفيان ينادي الرحيل، وهذا مصداق قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. تصدقون ما تصدقون أن صدام العراق ما وقف إلا بإرادة الله وإذنه، وجند ما نراها وقفت في وجهه، وإلا قبل أن تصل القوات 4 أيام ما الذي جعله يجفل ويقف جيوشه وصواريخ ودباباته متوجهة؟ هذا هو الله. قولوا الحمد لله، ما في من يحمد الله أبدا. الحمد لله أو لا أو ما يهمكم، مسلمين غير مسلمين، أعوذ بالله، نرضى أن نمزق أشلاء ولا تسقط راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الباقية الباقية. على كل حال، ها هو الزبير يقبل الانتداب. قال فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم 3 مرات، من؟ ما يجيب الزبير وحده. المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الزبير. تعرفون الزبير من أفراد الألف في الأصحاب، جماعة يعدون على رؤوس الأصابع، الواحد مقوم بألف، إذا تطلب مدد 1000 مقاتل يمشي الزبير يكفي، منهم الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. خذها يا ابن العوام، هذه جائزة نوبل. أستغفر الله، أية جائزة هذه؟ والله لا تقدر بمقدار ولا توزن في ميزان. أن جعله الرسول من حواريه، أي من أنصاره، بهذا الإعلان، إذ قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي من الأنبياء حواريا وإن حواري الزبير. فاز فيها ابن العوام. قال سفيان الحواري الناصر، إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم من؟ إذن. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحول السند وقال وحدثنا أبو نعيم حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة وما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هيا نحفظ هذا الحديث، والله لخير من 50 جرام ذهب. أستغفر الله، 50 كيلو ذهب، الذهب يذهب وهذه والله ما تذهب. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم أنا، من مكاره وما يترتب عليها من مفاسد أو مضار تصيب المسافر بالليل وحده، ما سار راكب بليل وحده، لو كنا نعلم ما يعلم مما يحدث في السفر بالليل في حال الانفراد، لو نعلم ما يحدث كما يعلم الرسول لمن يسافر وحده ما سار أحد. إذن فيه معنى التعارض، الزبير مشى وحده أليس كذلك، وبالليل وفي مهمة عسكرية قتالية. قالت العلماء قطعا الجاسوس العين الذي يتتبع عورات العدو قطعا لا يمشي إلا وحده، كيف توصل 2 و3 إذا لدى موكب للقتال؟ لا بد وأن يكون وحده، وكونه في الليل أقرب، إذا كان في النهار مكشوف الحال معروف لا بد أن يكون بالليل. إذن فالزبير انتدب انتدابا خاصا لمهمة خاصة يقاس عليها نظيرها. وأما الحديث فهو عام للناس إذا لم تكن ضارة قصوى يترتب عليه فساد عظيم أو تجلب خيرا كثيرا لا ينبغي لأحدنا أن يسافر بالليل وحده. إذا ما في ضرورة كبرى يترتب على عدم سفري إما هلاك وإما نجاح. إذن هذا هو الجمع بين الخبرين. إذا كان الرجل ينتدب لمهمة ذات شأن عظيم وتتطلب الخلوة والظلمة والانفراد لا بأس، كما مشى الزبير منتدبا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ليدخل حصون العدو ويتعرف إلى ما يجري في دياره. وإذا كان الشخص فقط يسافر لتجارة لكذا لزيارة ويمشي وحده لا لا لا لا، ما يسافر وحده بالليل. فما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرحمك يا رسول الله، عجب. يقول المسافر وحده شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. ما يسمح لرجاله لأصحابه لأفراد أمته أن يسافر الرجل وحده ولا الرجل ومعه آخر، بل لا بد من ثلاثة. السفر الذي تمشي فيه الليالي والأيام وحدك تأكلك الحيات، مع آخر يمرض ماذا تحمله أنت وحدك؟ ما تستطيع. تمرض أنت ماذا يصنع لك هو؟ لكن إذا كنتم ثلاثة اثنان يقويان على تحمل واحد. أليس هذا مظهر من مظاهر الرحمة المحمدية؟ وإن شككتم فلا قيمة لشككم، والله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله لو يعلم الناس أبيضهم وأسودهم، لو يعلم الناس ما في الوحدة، ويصح أن تقول الوحدة والوحدة أوضح، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار أحد بليل أبدا. لكن كونهم لا يعلمون يمشون في الليل فرادى أو جماعات. معاشر المستمعين، عرفتم رحمة نبيكم؟ عرفتم مسألة علمية أو مسألتين؟ هذه المسألة لا ينبغي أن يمشي المؤمن بالليل وحده مسافرا إلا من ضرورة تتطلب ذلك. وشاهد الضرورة هو أنه انتدب الزبير وحده في الليل ليدخل حصون العدو ويتعرف إلى ما يجري في تلك الديار. لم تكن ضرورة لا تسير عبد الله في الليل، أنت غالي عند الله. كم تساوي؟ كم يساوي أحدكم عند الله؟ كم تقدرون من مليار؟ والله إن المؤمن لا يزين ما على الأرض من الكافرين. تعرفون ما على الأرض؟ القارات بكاملها، ملئوها بالصين واليابان والروس والأمريكان والكفار. وواحد من هذه الحلقة فقط ضعوا في كفة والله لا رجح بهم. ويرضى الله أن تهلك الأمم كلها تلك التي لا تعبده وينجو هذا الواحد الذي يعبده. لأن العبرة هي أن العبد المؤمن العابد الذاكر الشاكر هذا من أجله خلق الله الكون كله. والكافر بذكر الله الناس لو المعرض عن كتابه ودينه ما قيمته؟ قومه الله. تعرفون أين قوم الله الكافرين؟ في أية آية؟ من سورة البينة، قال أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة، فعيل بمعنى مفعولا، من برأ النسم إذا خلقها. من البارئ المصور؟ الله. إذن من شر الخلق؟ حيات، ثعابين، القردة، الخنازير؟ لا والله، من شر الخلق تخافون؟ المشركون والكافرون، أبيضهم كأصفرهم، أولهم كآخرهم. وهذا بيان الله من سورة البينة، يقول تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والدنيا ما فيها إلا كتاب ومشرك. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما لهم في نار جهنم خالدين فيها أولئك البعداء، أولئك هم لا غيرهم، هم شر البرية. عرفتم أنهم شر البرية؟ عرفتم معرفة حقيقية ولا سطحية؟ والله لو عرفتم أنهم شر البرية معرفة حقيقية ما أحبهم أحد منكم، ولا حاول أن يتمثل حياتهم وأن يكون على شكلهم وأن يقدرهم ويرفع من قيمهم، لكن ما عرف، معرفة سطحية. شر الخلق، نعم. لما؟ لأنك لو قلت يا ربي لما خلقت السماء، لما خلقت الأرض، لما خلقت ما فيهما، لما خلقت ما بينهما، لما لما لما، الجواب من أجل أن أذكر وأشكر. فخلقت العوالم كلها حتى دار السعادة ودار الشقاء، وخلقت هذا الإنسان من أجل أن يذكرني ويشكرني. فإن ترك ذكري وشكري أصبح شر خلقي، لأنه جريمته نسف العوالم كلها. لو أن شخصا ينسف مدينة، إقليم، كوكب الشمس يدمره، جريمة. لكن الذي يدمر الكون كله، فلهذا الكفار والمشركون مقضي عليهم بأن يخلدوا في العذاب بلا نهاية، بليارات السنين مضروبة في بليارات إلى الأبد ولا أبد، لأن جريمتهم نسفوا الأكوان كلها. هذا شأن الذي يترك ذكر الله وشكره. يا عباد الله، كيف نذكر؟ تعلم. كيف نشكر؟ بما نشكر؟ تعلم. لا يحل لك أن تعيش وأنت لا تعرف بما تذكر الله، ولا بما تشكره، ولا كيف تشكره. وقال الشيخ: باب السرعة في السير. يجوز السرعة في السير وإلا ما يجوز؟ ما جيب لحديث جدتك إيش فيه، لا، ائتيني بعلم. هل يجوز أن تسرع بسيارتك فوق 160 أو لا؟ هل يجوز أن تسرع على دابتك أو يجب أن تمشي رويدا رويدا؟ لا تقل يجوز أو لا يجوز إلا على علم. لما؟ انتبه، لو أخذنا بهذا المبدأ ما بقي بيننا جاهل. لكن لما كنا نقول كل شيء يجوز، ما يجوز عن هواء، إذن أصبحنا ما نحن في حاجة إلى علماء أبدا، نفتي ونقول يجوز ما يجوز إيش فيه. هذا هو سبب فساد الأديان الإلهية، وهو القول على الله بدون علم. وإليكم المادة التالية من سورة الأعراف: يا أهل القوانين، ذكر تعالى أصول المفاسد في الكون وحصرها في ستة، وجعل أعظمها أن تقول يجوز أو لا يجوز بدون علم. اسمعوها من سورة الأعراف، هذه السورة ما تقع على الموتى، طويلة. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الدنيا يخالطهم ويشاركهم فيها غيرهم، أما يوم القيامة خالصة لهم فقط. قل إنما حرم ربي الفواحش، عد هذا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فاحشة علنية وفاحشة سرية كلاهما حرام، ما في زنا علني وزنا خفي. ثالثا، والإثم، ما هو الإثم؟ كل ظاهر فاسد إثم، خذها قاعدة، كلمة، لقمة، حركة، مشية فيها ضرر وفساد فهي حرام، قواعد كلية. والبغي بغير الحق، أما بالحق فاقتلوا الباغي. خامسا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذا كان هناك إذن بالشرك يشركوا، وهل يمكن يوجد دليل على جواز الشرك؟ هذا من باب التنزل لهم حتى يفهموا. نحن لما نقول لا يجوز أن تذبحوا على القبور، ولا أن تستغيثوا بالأولياء، ولا أن توقدوا الشموع، ولا وليما، فقط نقول لأن هذا ما عندنا فيه إذن من الله المالك. لو آذن لنا أن نسجد لصنم لسجدنا، لو آذن لنا أن نذبح لشجرة لذبحنا، فقط ننتظر الإذن. وأكبر دليل لما آذن لنا أن نقبل حجر لا ينفع ولا يضر، قبلناه وتزاحمنا على تقبيله. فلو أن الله آذن لنا أن ندعو الأولياء لرفعنا أصواتنا: يا سيدي فلان، ما المانع؟ ولكن ما عندنا إذن. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والسادسة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الذي يقول هذا حلال وهذا حرام بدون علم قال على الله، لأن الله الذي يحلل والذي يحرم. لما استقل بالتحليل والتحريم؟ لأنه يعلم العاقبة، لأنه خلق الشيء ويعرف منافعه ومضاره. أما أنت وأنا ماذا تعرف؟ وإن عرفت الآن بعد الآن ما تعرف. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنها نصف العلم. الله أعلم ماذا يقولون فيها نصف العلم. كيف نصف العلم؟ نعم، إن علمت قلت مليون مرة، وإن لم تعلم قلت الله أعلم، إذن حزت على نصف العلم. فما المانع أن نقول الله أعلم؟ ما يخلينا الشيطان. كيف يقال فلان ما يعلم؟ يستحي، يكذب على الله يهلك. لو كنا نفوض هذا لله عز وجل لوجدنا أنفسنا مضطرين إلى التعلم، نطلب العلم ونركض وراء العلماء. وهذا ابن عباس قال: كنت آتي، وتعرفون المدينة كيف كانت، جدرانها بالطين والطوب، والأرض غير مسفلتة، والرمال والأتربة، قال ابن عباس: كنت ناتي إلى بيت أبي بكر أو عمر أو علي عبد الرحمن أو الزبير ونجلس عند العتبة في الشمس ننتظر متى يخرج الصاحب فيغلبني النوم فأنام على العتبة فتأتي الرياح فتذر التراب علي فيغشيني التراب فيخرج بعد ذلك الصاحب فيتأسف: يا عبد الله لما ما قرعت الباب لما ما دخلت؟ يقول: أمرنا أن نعظم علماءنا. عرفتم كيف يتعلمون العلم؟ جاب نسيتم إلى حمصى في حديث واحد. قال الشيخ: باب السرعة في السير تجوز أو لا تجوز؟ قال: وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني مستعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. هذه الكلمة النبوية الطاهرة متى قالها وأين قالها؟ قالها في السنة التاسعة من الهجرة، قالها في غزوة تبوك وهو عائد من تبوك. فلما قارب المدينة وتجاوز خيبر قال هذه القولة: إني متعجل إلى المدينة، لأنه كان يحبها. فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. قافلة جيش في 12,000 أو أكثر، فمن يرغب في التعجل معي أنا متعجل. والتعجل يكون بسرعة السير وإلى بالبطء؟ بس إذن يجوز التعجل. ولما قارب المدينة ورآها قال: هذه طيبة، هذه طيبة. ومشى. لما لاح جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. إذن يستحب التعجيل إلى البلد، فمن غاب عن بلده وموطن رأسه فليسرع الأوب إذا هو قضى حاجته. دي هي السنة. قال: وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي، يعني هشام، قال: سئل أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما، كان يحيى يقول وأنا أسمع، فسقط عني هذا اللفظ وأنا أسمع، عن مسير، أي أسامة يحدث عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عرفات إلى مزدلفة، إذ كان أسامة لأن والده مات أليس كذلك؟ زيد استشهد في موتة مع جعفر وعبد الله بن رواحة، والحجة كانت في السنة التاسعة. إذن فكان أسامة الحب، أي الحبيب ابن الحبيب، يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشي. قال: أخبر عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق، العنق أن تمد الإبل عناقها وتمشي في هدوء، ونص ينص اشتد في سيره، فكان يسير العنق في الزحام، إذا وجد فجوة في الأرض ما في زحام نص. فهذا الحديث دليل على جواز الإسراع والبطء، أنت وما تتطلب، إن أسرعت لك ذلك وإن أبطأت لك ذلك. والآن السيارات هذا يمشي 80 وهذا يمشي 120 شأنه، لكن لا يتجاوز ما يؤمر به، لو يحدث حادث هو المسؤول إذا تجاوز المطلوب، لأن الغلو والزيادة ممنوعة. والشاهد عندنا قال: فكان يسير العنق، السير العنق هو في هدوء وبدون إسراع، فإذا وجد فجوة خالية من الناس نص أي أسرع. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه أسلم قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، جايين من مكة إلى المدينة، كانوا في الحج أو في العمرة. قال فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. صفية بنت أبي عبيد هي مرأة عبد الله بن عمر، بلغه شدة وجعها فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة أي العشاء جمع بينهما، وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. والشاهد من هذا أن عبد الله بن عمر الصاحب الجليل ابن الصاحب الجليل أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير ودخل وقت الظهر مثلا يغضي الطرف ويواصل السير حتى يجمع بين الظهر والعصر، وإذا جد به السير وغابت الشمس ما يقف، يواصل السير إلى أن يدخل العشاء فيجمع بين المغرب والعشاء. فكونه يسرع ويجد في السير معناه جواز السرعة في السير، هذا من جهة. وكون ابن عمر وهو في طريقه المدينة أعلم من قافلة أن زوجتك فلانة مرضها شديد فخاف أن تموت قبل أن يصل، فقد يكون لها الوصية، قد يكون لها العهد، قد يكون لها الحاجة وهو غائب فتموت في نفسها رحمة بها، أسرع سيره وشد في مشيه حتى يصل إلى المدينة ليرى زوجته قبل وفاتها ويسمع منها وصيتها أو ما تريد أن تعهد إليه. ومعنى هذا إذا كنت في حاجة إلى السير إلى السرعة أسرع، وإذا لم تكن في حاجة لا تسرع، إلا أن الشوق إلى الأهل والبلد هذا حاجة كل واحد. فلهذا إذا قضى أحدكم نهمته فليسرع الأوبة والعودة إلى أهله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك صاحب الدار عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. قال ابن الزبير هشام ابن عروة ابن الزبير لولا أن الرسول قال السفر قطعة من العذاب لقلت أنا العذاب قطعة من السفر، العذاب قطعة من السفر، ولكن قال الرسول فلم يزد عليها أحد السفر قطعة من العذاب. أيام كانوا يسافرون يحملون أزودتهم على أكتافهم، أما نحن الآن نطير في السماء كالملائكة وليس فينا من يحمد الله إلا نادرا، نطير في السماء ونغني في السماء ونشرب الباطل في السماء ونعصي الله في السماء، يا لموت القلوب، من يحيي هذه القلوب؟ المنفوذ من ساعة ما تركب وأنت سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والحمد لله، هكذا نقضي أصفارنا على الطيارة والجماعة تغني وتضحك. ما تعرفون هذه؟ والله ليزاح الستار وتشاهد لأغمي عليه. إذا ما تشكر الله وأنت تتقلب في نعمته تشكر إذا كنت في بلائه؟ ما أعطانا هذا لسواد عيوننا أعطاه ليمتحننا أنشكر أم نكفر. إن شاء الله السامعون من الآن يملؤون الطيارات بذكر الله، ما هو ذكر الله كالصوفية هو حي بالقفز، هذا عبث باطل هذا، وإنما أنت في نفسك سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر، إذا ارتفعت الطائرة وعانقت السحاب وتجاوزت الله أكبر أخذت تهبط سبحان الله سبحان الله. ما عشتم مع الرسول الأسبوع الماضي؟ إذا على مكان قال الله أكبر، وإذا نزل قال سبحان الله، كأننا من غير المسلمين، ما عندنا شيء من الإسلام، لأننا هاجرنا. البخاري نقرأ للبركة، يقرأ سيدي البخاري لا لتعلم الهدى والسير في طريق الصالحين. إذن قال